صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات. منازل كانت للصلاة وللتقى وللصوم والتطهير والحسنات، منازل جبريل الأمين يحلها من الله بالتسليم والرحمات. قفايا يا نسأل الدار التي خف أهلها، متى يا عهدها يا بالصوم والصلوات. يا والصلوات. وأين الأولى يا شطت بهم غربة النوى، أفانين في الآفاق مفترقا. مفترقاتي قبور يا بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخنا لها صلوايا. صلواتي وأخرى يا بأرض الجوز جان محلها، وأخرى ببا خمرة لدى الغربا. بعد سقى الله قبرا بالمدينة غيثه، فقد حل فيه الأمن بالبركات. أفاطم لو خلت الحسين، أفاطم لو خلت الحسين مجدلا، وقد مات عطشانا بشاط فرا. إذن لطامت الخد طمع عنده، وأجريت دايام على العين بي الوجن. والله نادت يا ويلي والدمع بالخد بادي، لا تهيجون يا خلاق كلهم أولاد، لكن مصاب حسين ساطي في فؤادي، كل المصايب هوناتها مصيبة حسين، أنا دهري رماني بالرزايا بكل غالي، شتت أولادي عن يميني وعن شمالي، أنا ما أشوف ساعة من الدهار مرتاح بالي، وعظام علي لا نعايا الناعي على حسين، أنا دهري رماني بالرزايا بكل الشهور، وانساني ضلع اللي بجنب الباب مكس، وعظام على قلبي فجيعة يوم عاشور، كل البكا والنوح والصيحة على حسين. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة التي تتحدث عن أصحاب الكساء يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الآية المباركة تتضمن مدلولين: قوة الإرادة وفاعلية الصدقة. كيف يمتلك الإنسان صلابة الإرادة ليقاوم حبه للمال وحبه للدنيا، وكيف يبادر الإنسان للصدقة الفاعلة المؤثرة؟ إذن هنا مدلولان: قوة الإرادة وفاعلية الصدقة. بالنسبة للمدلول الأول وهو قوة الإرادة، نتحدث عنه في محاور ثلاثة: تعريف الإرادة، التوفيق بين إرادة المخلوق وإرادة الخالق، ومناشئ تربية الإرادة وتقوية الإرادة. السؤال الأول: ما هي الإرادة؟ ما هو تعريف الإرادة؟ الإرادة يعرفها فلاسفة المسلمين هي إعمال النفس لقدرتها. النفس إذا أعملت سلطتها وأعملت قدرتها فهذا الإعمال يسمى إرادة. مثلا أنا عندما أتصور المأتم الحسيني، أتصور المأتم أولا ثم أصدق بفوائده أنني إذا ذهبت إلى المأتم أحصل على الثواب، أحصل على بعض المعلومات النافعة، أرى أصدقائي، ألتقي بإخواني. بعد أن أصدق بفوائد حضوري للمأتم أدفع العوائق والموانع. ما هي العوائق التي تمنعني من الذهاب؟ تحصيل السيارة، تحصيل الرفيق، تحصيل من يحثني ويحضني على الذهاب إلى هذا المأتم. بعد أن أدفع العوائق عن ذهابي لحضور المأتم تحصل عندي الرغبة والشوق لحضور المأتم. هذا الشوق يشتد ويزداد إلى أن يصل إلى حد الإرادة. هنا تأتي مرحلة الإرادة. الإرادة أن النفس بعد أن تصورت المأتم وصدقت بأن له فوائد ودفعت الموانع والعوائق عن حضور المأتم واشتاقت إليه، بعد هذه المقدمات كلها تأتي مرحلة الإرادة. النفس تدفع بالإنسان إلى أن يتحرك، تدفع بالإنسان إلى أن يبادر. هذا يسمى بالإرادة، إعمال النفس لقدرتها وسلطتها على أن يتحرك الإنسان وعلى أن يبادر الإنسان إلى الشيء الذي تصوره وصدق بفائدته. فالإرادة هي إعمال النفس لقدرتها. نجي إلى السؤال الثاني. ربما يتساءل الإنسان أن القرآن الكريم يتحدث بمقالتين، يعني تارة نرى القرآن الكريم يرى أن جميع الأشياء صنع الله عز وجل، والإنسان ليست له إرادة وليس له دخل في صنع الأشياء. مثلا قوله تعالى: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، يعني لا يوجد شيء إلا وهو صنع الله. كلامي يصنعه الله لأنه شيء، مشي يصنعه الله، صلاتي يصنعها الله، فكري يصنعه الله، كل شيء مصنوع مخلوق من قبل الله عز وجل. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء. إذن أين إرادة الإنسان؟ هذه الآية تلغي إرادة الإنسان. جميع الأشياء مخلوقة مصنوعة من قبل الله عز وجل، بينما نجد آيات أخرى تتحدث بمقالة أخرى، وهي أن إرادة الإنسان تتدخل في صنع الأشياء. مثلا قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. إذن إرادة الإنسان دخيلة في صنع الأشياء، دخيلة في التغيير. كيف نوفق بين هاتين المقالتين؟ كيف نوفق بين هاتين الآيتين؟ الآية التي تقول جميع الأشياء بيد الله، والآية التي تقول إرادة الإنسان دخيلة في التغيير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كيف نوفق بين هاتين الآيتين، هاتين المقالتين؟ بالنظرية نوفق بينهما بالنظرية الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام: لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. شنو معنى أمر بين أمرين؟ أضرب لك بالمثال. يعني الآن مثلا لو كانت عند الإنسان يد مشلولة، يده مشلولة لا يصل إليها الدم ليحركها، يد مشلولة عن الحركة، استطاع طبيب معين بواسطة جهاز كهربائي أن يبعث في اليد الحركة والنشاط، فاليد إذا اتصلت بالجهاز الكهربائي تتحرك، وإذا انقطع عنها المدد الكهربائي تتوقف عن الحركة. الآن الإنسان إذا وصل يده المشلولة بهذا الجهاز الكهربائي وبدأ يحرك يده باختياره وإرادته، هذه الحركة، حركة اليد، هل هي حركة اختيارية أو هي حركة جبرية؟ هل هو مفوض في هذه الحركة أو هو مجبور على هذه الحركة؟ ماذا تسمي هذه الحركة؟ لا تقدر تسميها اختيارية محضة، لا تقدر تسميها جبرية محضة. حركة اليد الآن ليست إرادية محضة وليست جبرية محضة، ليست إرادية محضة. لماذا؟ لأنه بمجرد أن ينقطع المدد الكهربائي، بمجرد أن تنفصل عن الجهاز لا تقبل الحركة، هي يد مشلولة، إذن هي ليست إرادية، وفي نفس الوقت ليست جبرية محضة. لماذا؟ لأن الإنسان حتى بعد أن يربط يده ويوصلها بالجهاز الكهربائي يستطيع أن يمسكها عن الحركة، يستطيع أن يحبسها عن الحركة. فحركة اليد ليست جبرية لأنها تعتمد على اختياره، وليست اختيارية لأنها تحتاج إلى المدد الكهربائي. إذن هذه الحركة لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. نفس الشيء بالنسبة للإنسان، الإنسان يصدر منه كلام، يصدر منه فكر، يصدر منه مشي، يصدر منه سائر الحركات وسائر التصرفات، لكن كل هذه الحركات من كلام، من فكر، من مشي، من صلاة، من أي شيء، جميع هذه الحركات تحتاج إلى مدد، لا يمكن للإنسان أن يصنعها بدون مدد. تحتاج إلى عامل الحياة، تحتاج إلى عامل القدرة، تحتاج إلى عامل العلم، تحتاج إلى عامل التخطيط. جميع هذه الحركات تحتاج إلى عدة عوامل، هذه العوامل من قدرة وحياة وعلم وفكر، من أين يأتي بها الإنسان؟ من الله تبارك وتعالى. لولا هذا المدد لما استطاع الإنسان أن يتحرك بأي حركة. وكذلك إذا حصل على هذا المدد كله يمكن أن يتوقف عن جميع الحركات ويسكت، ويمكن أن يباشر هذه الحركات، إذن إرادته، اختياره دخيل في هذه الحركات، لكن مددها وقوتها من قبل الله تبارك وتعالى. فلا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. من هنا نفهم أن المفيض للوجود والخلق، المفيض لأي وجود أو خلق، هو الله تبارك وتعالى. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء. الكلام وجود يحتاج إلى فيض من قبل الله، الفكر وجود يحتاج إلى فيض من قبل الله، المشي وجود يحتاج إلى فيض من قبل الله، جميع أنحاء الوجود تحتاج إلى فيض من قبل الله. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، إلا أن هذا الفيض من قبل الله ربطه الله سبحانه بحكمته، ربطه بإرادة الإنسان وباختيار الإنسان. أنا أفيض عليك الكلام إذا أردت الكلام، أفيض عليك الفكر والصلاة إذا أردت أنت الصلاة، أفيض عليك جميع أنحاء الوجود إذا أنت أردتها واخترتها. إذن الفيض من قبله والإرادة من قبل الإنسان، فلا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. تجمع بين قوله ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، وبين قوله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نجي إلى المحور الثالث. الإنسان يتميز عن سائر المخلوقات، يتميز عنها بعنصر الإرادة. الإنسان هو المخلوق الذي يمتلك إرادة التغيير، إرادة البناء، إرادة تغيير وتبديل الظرف الذي يعيشه. الإنسان يتميز بعنصر الإرادة. لكن الإنسان يشكو أحيانا، يقول أنا إنسان ضعيف أمام شهواتي، أمام غرائزي، لا أمتلك إرادة صامدة، لا أمتلك إرادة صلبة، لا أمتلك إرادة قوية، أنا أنهار أمام عواطفي، أمام مشاعري، أمام الإغراءات، أمام الإثارات، أمام التزيينات، أنا أنهار أمامها. كيف أكتسب قوة الإرادة؟ كيف أتحول إلى إنسان؟ كيف أتحول من إنسان ضعيف منهار إلى إنسان بطل؟ طبعا لا نقصد بالبطولة البطولة الرياضية، أن يكون جسمه جسم الأبطال وأن يكون مفتول العضلات، نقصد بالبطولة بطولة النفس، قوة الإرادة. ليس من يطوي طريقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. فاتق الله، فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. البطولة في قوة الإرادة. كيف أكتسب إرادة تقف أمام شهواتي؟ إذا حببت لي الشهوات العلاقة الغير المشروعة مع الفتاة الأجنبية، إذا زينت لي الشهوات والنفس الأمارة بالسوء أن أستمع إلى الموسيقى المطربة، إذا زينت لي الشهوات أن أأكل اللحم غير المذكى، كيف أصمد أمام هذه الشهوات وأقول لها لا، أنا لا أتبع شهواتي، أنا لا أجري وراء غرائزي، أنا لا أجري وراء عواطفي، أنا أحتاج إلى قوة الإرادة. ما هي مناشئ تقوية الإرادة وتربية الإرادة؟ هناك مناشئ ثلاثة لتربية الإرادة يذكرها علماء العرفان الإسلامي. المنشأ الأول استشعار الخوف من الله. الإنسان دائما يحتاج إلى أن يستشعر الخوف من الله. الإنسان دائما يحتاج إلى أن يستشعر المصير المخيف المرعب، ألا وهو مصير الموت والقبر واللحد والحشر والنشر والحساب والعقاب. يحتاج الإنسان دائما أن يتذكر هذا الشريط الذي ينتظره منذ مرحلة الموت إلى مرحلة العقاب. يحتاج الإنسان إلى أن يتذكر هذا الشريط حتى يقوي إرادته أمام المعصية، أمام الإثارات والإغراءات. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. المبدأ هو استشعار الخوف. المبدأ هو أن يتذكر الإنسان هذه الصور المخيفة المرعبة. ورد عن النبي محمد أكثروا من ذكر هادم اللذات، يعني الموت ومفرق الجماعات. أنت الآن إذا قرأت الآية، إذا قرأت الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله، إذا ضاقت بكم الصدور فعليكم بزيارة القبور، ربما الإنسان يستغرب شلون أنا إذا صدري ضيق متأذي شلون أروح أزور القبور؟ أزداد ضيقا، أزداد هما وغما. كيف يعني إذا ضاقت بكم الصدور فعليكم بزيارة القبور؟ ليس المقصود بضيق الصدر هو الهم والغم، المقصود بضيق الصدر هو أن الإنسان يشعر بأنه منهار أمام شهواته. إحساس الإنسان بأنه منهار أمام شهواته، منهار أمام غرائزه، منهار أمام الدنيا ومفاتنها، هذا الشعور معناه أن الإنسان صار في مرحلة الضيق، في مرحلة الحرج. يحتاج إلى تربية الإرادة، يحتاج إلى واعظ يقوي إرادته، يحتاج إلى أن يزور القبور. ضيق الصدر بمعنى ضلال الذنب. لاحظ القرآن الكريم يقول: ومن يرد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا. هذا المقصود بضيق الصدور، الضيق الناشئ عن الذنوب، عن المعاصي، إحساس الإنسان بانهياره أمام الغرائز والشهوات يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هنا إذا وصل الإنسان إلى مرحلة الضيق فعليكم بزيارة القبور. الإمام زين العابدين عليه السلام يقول: وما لي لا أبكي ولا أدري إلى أين مصيري، وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت، وما لي لا أبكي وما لي لا أبكي، أبكي لخروج نفسي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال منكر ونكير إياي، أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا حاملا ثقلي على ظهري، أنظر مرة عن يميني ومرة عن شمالي، إذ الخلائق في شأن غير شأني. إذن هذا هو المنشأ الأول لتربية الإرادة. المنشأ الثاني لتربية الإرادة مبدأ المحاسبة، محاسبة النفس، تلقين النفس. يعني كيف الإنسان يلقن نفسه على الأمور الأخرى؟ مثلا الإنسان في آخر السنة من سنين الجامعة، في آخر فصل من فصول المرحلة الإعدادية، في آخر فصل من فصول الدراسة الجامعية، هذا الإنسان يعيش حالة من الرعب، حالة من الخوف نتيجة الامتحانات، قد تكون صعبة، قد تكون سهلة، قد لا يقوى على تجاوز الامتحانات. كيف يتجاوزها؟ إنما يتجاوزها بماذا؟ بتلقين النفس. إذا لقن نفسه على أنه قادر على تجاوز الامتحانات تجاوزها، إذا لقن نفسه على أنه واثق من قدراته، واثق من طاقاته، واثق بمستواه، استطاع أن يتجاوز الامتحانات. تقوية الإرادة تحتاج إلى تلقين النفس، تحتاج إلى أن يلقن الإنسان نفسه بقوته، بمستواه، بقدرته. تلقين النفس مبدأ يساعد على تقوية الإرادة، كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: إذا خفت من شيء فقع فيه. يعني لقن نفسك على الشجاعة، لقن نفسك على أنك تستطيع أن تقع فيه وأن تلج بلا خطر بلا ضرر. إذا خفت من شيء فقع فيه، فإن انتظارك له أشد من وقوعك فيه. تلقين النفس ضروري، ومن صور تلقين النفس محاسبة النفس. الإنسان قبل أن ينام في كل ليلة بخمس دقائق يسترجع ذكريات اليوم الذي مضى، يسترجع شريط أعمال اليوم الذي مضى، الصالحات، الطالحات، الحسنات، السيئات. إذا استرجع الشريط الماضي، إذا استرجع شريط اليوم الذي مضى وبدأ يضع النقاط على الحروف، هذا حسن، هذا سيء، هذا خطأ، هذا صواب، هذا المفروض أن أفعل، هذا المفروض أن أجتنب، هنا عندما يحاسب نفسه ويعود نفسه على مبدأ المحاسبة، يعود نفسه على مبدأ التدقيق في أعماله، يعود نفسه على مبدأ أن يضع على كل عمل علامة صح أو خطأ. تعويد النفس على المحاسبة يربي عند الإنسان قوة الإرادة. ورد عن النبي محمد حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. أنت أوزن نفسك، إيش مقدار عقلها، إيش مقدار شهواتها؟ النفس بين كفتي ميزان الشهوة والعقل. أنت زن نفسك، كيف تحافظ على انضباطها وتوازنها بين كفتي الشهوة والعقل؟ وزنوها قبل أن توزنوا. وورد عن الإمام الكاظم سلام الله عليه: ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم، مو في الأسبوع مرة، كل يوم، فإن عمل حسنة استزاد الله، وإن عمل سيئة استغفر الله تعالى وتاب إليه. هذا هو المنشأ الثاني من مناشئ تربية الإرادة. المنشأ الثالث هو المقارنة بين اللذتين. كيف يعني المقارنة بين اللذتين؟ علماء العرفان يقولون اللذة على قسمين: لذة حسية ولذة عقلية. اللذة الحسية الإنسان عندما يشرب عصيرا طازجا لذيذا يلتذ لذة حسية، هذه لذة جسدية حسية. وهناك لذة عقلية، الإنسان عندما تعرض عليه مسألة في علم الرياضيات ويقوم بالتفكير فيها ثم يصل إلى حلها يحصل على لذة. هذه اللذة ليست لذة حسية وليست لذة جسدية، وإنما هي لذة عقلية. أحيانا الإنسان يعيش صراع اللذتين، يعيش حالة المقارنة بين اللذتين، بين اللذة الحسية واللذة العقلية. مثلا الإنسان عندما يتعرض إلى إغراء فتاة أجنبية، أو فتاة تتعرض إلى إغراء رجل أجنبي، هي الآن تعيش الصراع بين اللذتين. اللذة الحسية أن تستجيب لهذه الإثارة وتدخل في أجواء هذه العلاقة الغير المشروعة، واللذة العقلية أن تترك الأمر فتشعر بأنها انتصرت على شهواتها وغرائزها، تشعر ببطولتها، تشعر بقوة إرادتها، تشعر بلذة ثواب الله عز وجل وبلذة رضا الله عز وجل. إذن الإنسان هنا يعيش صراعا بين اللذتين، اللذة الحسية واللذة العقلية. عندما يقارن بين اللذتين ويقوي جانب اللذة العقلية على اللذة النفسية، لأن اللذة العقلية أكثر بقاء، أكثر استمرارا، أكثر مناسبة وانسجاما مع إنسانية الإنسان وعقلانية الإنسان، هنا تقوى لدى الإنسان الإرادة. لاحظوا، الإنسان عندما يتعلق الحق الشرعي الخمس مثلا بأمواله يعيش صراع بين اللذتين. اللذة الحسية أن لا يخرج الحق لأنه بهذا الربح يستفيد منافع دنيوية متعددة، ولكنه إذا دفع وتجاوز حبه للمال وانتصر على شهوته ورسخ إرادته شعر باللذة العقلية، أنه إنسان منتصر، أنه إنسان بطل، شعر برضا الله وبثواب الله. الإنسان عندما يقارن بين اللذتين ويفكر في أهمية اللذة العقلية يقوده ذلك إلى قوة الإرادة. من هنا نفهم الآية المباركة: ويطعمون الطعام على حبه. هناك صراع بين حب الطعام وبين حب الله، هناك صراع بين اللذة الحسية وهي تناول الطعام، وبين اللذة العقلية وهي الانتصار على النفس وشهواتها، تجاوز النفس وأنانيتها، الشعور برضا الله، الشعور بثواب الله. هنا الإنسان يعيش بين لذتين، ولكن هؤلاء الأبرار قدموا اللذة العقلية على اللذة الحسية، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، لأنهم وصلوا إلى قمة اللذة العقلية وهي الفناء في رضا الله والاستغراق في الله تبارك وتعالى. قالوا: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إذن هذا هو المدلول الأول للآية وهو قوة الإرادة. نجي إلى المدلول الثاني في الآية المباركة، فاعلية الصدقة. الصدقة مفهوم يتكرر على أذهاننا وعلى ألسنتنا في المساجد، في الحسينيات، في أي مكان، لكن نحن نحتاج إلى أن نفهم ما معنى الصدقة. الصدقة تتقوم بعنصرين: العنصر الأول الإحسان، والعنصر الثاني الصدق. لا يمكن أن يكون العمل صدقة إلا إذا جمع هذين العنصرين، عنصر الإحسان وعنصر الصدق. نجي إلى عنصر الإحسان. عندما تقرأ الرسائل العملية، أي رسالة عملية، تفتح مثلا باب الهبة في الرسالة العملية، تفتح مثلا فرع الصدقة ضمن باب الهبة، شوف الفقهاء كيف يعرفون الصدقة. يقولون الصدقة إحسان إلى الغير بقصد القربة لله تبارك وتعالى. إذن الصدقة إحسان، كل إحسان فهو صدقة. إحنا عندما نسمع صدقة يعني شنو؟ يعني تدفع أموال؟ لا، مو لازم تدفع أموال. كل إحسان فهو صدقة. الصدقة لا تنحصر في دفع المال، كل إحسان إلى الآخر وقد أنيط هذا الإحسان بقصد التقرب إلى الله تبارك وتعالى فهذا الإحسان صدقة. ولذلك ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق صدقة، لأنه إحسان. تعليم سورة صدقة، إنسان يعلم الآخر سورة من القرآن صدقة. أنت عندما تعلم أي إنسان معلومة معينة بدون مقابل هذا صدقة. عندما تقضي له حاجة من الحوائج بدون مقابل صدقة. من قضى لأخيه المؤمن حاجة قضى الله حاجته، كما ورد عن النبي محمد. إذن كل إحسان فهو صدقة، لا تنحصر الصدقة في دفع المال. لذلك لو أن الإنسان، افترض الميت أوصى في وصيته قال أن يتصدق عني، لا تنحصر الصدقة بدفع شيء من أمواله. كل عمل يعد إحسانا إلى الآخر فهو مثال ومصداق للصدقة. ولذلك الصدقة تنمو وتكبر وتعظم بكبر حجمها، بعظم حجمها. أكو إنسان يتبرع بدينار، هذا صدقة. وأكو إنسان ينشئ مركز للمعاقين، هذا أيضا صدقة. وأكو إنسان ينشئ قناة فضائية إسلامية، هذه أيضا صدقة. كلما كبر حجمها وكبرت فائدتها وكثر عطاؤها كانت أكثر قربا من الله تبارك وتعالى وعطاء ونفعا. إذن الصدقة لا تنحصر في شيء معين، كل إحسان فهو صدقة كما ذكرنا. تجي إلى العنصر الثاني، الصدق. الصدقة إنما سميت صدقة لأنها متقومة بالصدق. ما معنى الصدق؟ الصدق يعني أن الإنسان يبادر إلى الصدقة بدافع الرحمة الإلهية. أنت الآن إذا قرأت الآية المباركة إنما نطعمكم لوجه الله، شنو معنى وجه الله؟ الله إلى وجه يعني؟ ما معنى وجهه؟ إنما نطعمكم لوجه الله. ما هو وجه الله؟ وجه الله هو الصفة التي تعامل الله بها مع عباده. الصفة التي تعامل الله بها مع عباده هي وجهه. الإنسان كيف يتعامل مع الآخرين؟ من خلال وجهه. أنا أقابل الآخرين بوجهي، الآخرون يتعرفون علي بوجهي. إذن هناك صفة الله تبارك وتعالى تعامل بها مع خلقه، فكانت هي وجهه تبارك وتعالى ما هي؟ صفة الرحمة. كتب ربكم على نفسه الرحمة، يعني أنا أتعامل مع الخلق بالرحمة، وإلا لو كنت أتعامل معهم بالعدل لما بقي على الأرض باق. أنا أتعامل معهم بالرحمة. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. الرحمة هي وجهه. ورد عن النبي محمد تخلقوا بأخلاق الله. واحد يسمع هذا الحديث يقول يعني الله عنده أخلاق؟ شنو معنى يعني أخلاق الله؟ شنو أخلاق الله؟ شنو أخلاق العباد؟ تخلقوا بأخلاق الله. خلق الله هو رحمته. من كان إنسان رحيما فقد تخلق بأخلاق الله. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الإنسان الذي يفيض قلبه رحمة على الآخرين، حنانا على الآخرين، عونا للآخرين، هذا إنسان متخلق بأخلاق الله، هذا إنسان يعيش خلق الله، يعيش خلق الرحمة. إذن وجه الله يعني العطاء بدافع الرحمة الإلهية. أنا أساعد الفقراء لأجل الرحمة الإلهية، أنا أساعد المحتاجين لأجل الرحمة الإلهية. العطاء بدافع الرحمة الإلهية صدقة. لا يكون العمل صادقا حتى يكون بدافع الرحمة الإلهية. من أعطى بدافع الرحمة كان عطاؤه صدقة. ولأجل ذلك بعض علماء العرفان يقول حتى الكافر، شوف الكافر الذي لا يؤمن بالله، إذا أعطى الناس مساعدات، أعطى الناس حاجات، قضى حوائج الآخرين، لكنه أعطى بدافع الرحمة. هذا لا يشعر بأن الرحمة صفة من صفات الله، لكنه أعطى لوجه الله وإن لم يشعر أن هذا هو وجه الله، لأنه أعطى بدافع الرحمة. والرحمة الموجودة عند البشر كلهم هي مظهر لرحمة الله تبارك وتعالى. أي إنسان عنده طاقة من الرحمة من أين اكتسبها؟ من الله. الرحمة الموجودة عند البشر هي مكتسبة من رحمة الله، مظهر لرحمة الله. فأي إنسان يعطي، أي إنسان يبذل بدافع الرحمة فقد أعطى بدافع وجه الله، وإن كان لا يشعر بأنه هو وجه الله عز وجل. الصدقة لا بد أن تكون عملا صادقا متحررا من الأنانية، متحررا من النفس. أنا أساعد الآخرين مو لأجل سمعة ولا لأجل منصب ولا لأجل أن ينتخبوني في الانتخابات، أنا أساعد الآخرين وأقضي حوائج الآخرين لأنني صادق، لأنني أتعامل مع الآخرين بدافع الرحمة الإلهية، بدافع وجه الله تبارك وتعالى. من هنا نرى القرآن الكريم يقرن بين الربا وبين الصدقة، يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات. لماذا؟ لأن الربا تكرس الأنانية وحب الذات. المرابي إنما يرابي لكي تكثر أمواله، يعني إنما يرابي لكي يطعم، لكي يغذي حبه لذاته، فهو إنسان يحوم حول ذاته. أما المتصدق إنما يتصدق لأجل الآخرين، فهو يتجاوز ذاته، فهو لا يحوم حول ذاته. المرابي يكرس الأنانية، أما المتصدق فهو يكرس الغيرية، يكرس حب الآخرين، يكرس خدمة الآخرين، يكرس مبدأ الرحمة. يمحق الله الربا لأنه يربي الأنانية، ويربي الصدقات لأنها تربي الغيرية، تربي الضمير الحي لدى الإنسان. إذن فاعلية الصدقة تكمن في أنها تأخذ بالإنسان وتتجاوز به ذاته وتتجاوز به حبه لنفسه. من هنا كانت الصدقة فاعلة في نفس الإنسان وتربي الإنسان على الصدق والإخلاص وتجاوز النفس وحب الآخرين، وأن يكون الإنسان ضميرا حيا بآلام الآخرين ومأساة الآخرين. أصحاب الكساء صلوات الله وسلامه عليهم، علي وفاطمة وحسن وحسين لذكرهم الصلوات، مرض الحسن والحسين فنذروا جميعا إن شفي الحسنان ليصوموا 3 أيام. شفي الحسنان بدأوا مرحلة الصوم، في كل يوم يصومون، يأتون ليريدوا أن يفطروا يضعون أقراصهم على مأدبة الإفطار ليتناولوها، فيأتي المسكين واليتيم والأسير. هنا يأتي قوة الإرادة، يتجاوزون حبهم للطعام مع شدة الجوع، تأتي هنا قوة الإرادة، يتجاوزون أنفسهم، يبادرون إلى إطعام اليتيم والمسكين والأسير. هنا تأتي فاعلية الصدقة، الصدقة خلقت منهم أناسا صادقين. واتقوا الله وكونوا مع الصادقين، الصادقون محمد وأهل بيته. لأنهم صادقون قالوا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صدقتهم عبادة، عبادتهم صدقة، دائما يعيشون حالة الاستغراق في الله وحالة القرب من الله وحالة الذوبان في وجه الله وفي الرحمة الإلهية. تلاحظ الإمام علي عليه السلام يتصدق بخاتمه وهو راكع لأنه ذائب في الله، يتقرب إلى الله بعبادات مختلفة، ما تقرب إلى الله بعبادة واحدة وهي عبادة الصلاة، بل تقرب إليه بعبادتين، عبادة الصلاة وعبادة الزكاة في آن واحد في وقت واحد. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وها هي السيدة الزهراء سلام الله عليها محور أصحاب الكساء، السيدة الزهراء محور الكساء، محور أصحاب الكساء. قال ومن تحت الكساء؟ قال هم فاطمة. وأبوها وبعلها وبنوها، محور أصحاب الكساء، مجمع النورين، ملتقى البحرين، فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، ها هي تجسد نفس الصورة التي جسدها الإمام أمير المؤمنين، أن عبادتها مقرونة بالصدقة، مقرونة بالعطاء. يقول الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه: ما رأيت أعبد من أمي فاطمة. كيف يعني هي أكثر عبادة من غيرها؟ لا، مو مسألة الكثرة، مسألة أنها عبادتها تقترن بعبادات أخرى، كما صنع أمير المؤمنين عليه السلام، كانت إذا قامت في محرابها لا تنفتل من صلاتها حتى تتورم قدماها من طول الوقوف بين يدي ربها، وما رأيتها دعت لنفسها قط. هذه هي عبادتها، هي تعبد وهي تتصدق على الآخرين بالدعاء بالرأفة بالرحمة، يفيض قلبها على الآخرين رحمة وحنانا. وما رأيتها دعت لنفسها قط، وإنما تدعو للمؤمنين والمؤمنات أقول لها أمّاه فاطمة لم لا تدعين لنفسك؟ تقول بني حسن الجار ثم الدار. لا تنسى المؤمنين فاطمة، دائما تذكر المؤمنين فاطمة حتى آخر لحظات حياتها، وقد أسدلت الرداء على وجهها وهي ترفع كفيها إلى السماء تقول إلهي اللهم اغفر لشيعتي وشيعة بعلي وشيعة أولادي وافطمهم من النار. إنما سميت فاطمة لأن الله فطمها وشيعتها من النار بدعائها، فطم شيعتها من النار. اللهم اغفر لشيعتي وشيعة بعلي وشيعة أولادي وافطمهم من النار. الزهراء تتذكرنا في آخر لحظات حياتها، تتذكر شيعتها ومحبيها، وهذا هو شأن الأئمة الأطهار. شوف الزهراء في آخر لحظات حياتها والألم قد أمض بجسمها وهي تتذكر شيعتها ومحبيها، وتشوف ابنها في آخر لحظات حياته والدم ينزف على وجهه وعلى صدره، الدم ينزف على جسده وهو يقول شيعتي مهما شربتم. أي تتذكر شيعتها وهذا يتذكر شيعته في آخر اللحظات الحرجة والدم ينزف كالميزاب. سمعته حبيبته سكينة، كانت إلى جانبه، سمعت هذا الصوت الرخيم، سمعت هذا الصوت المألوم، شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، أو سمعتم بقتيل أو ذبيح فاندبوني، من أنت؟ فأنا السبط الذي من غير جرم ذبحوني وبجرد الخيل يوم الطاف حقدم سحقوني، بقي على أرض كربلاء، الله أكبر، بقي تسفي عليه الرياح، خرجنا النساء من الخيمات، وقفنا على جسده. يقول الحاج هاشم الكعبي يصف لنا ذلك المنظر المؤلم، فواحدة تحنو عليه تضمه وأخرى تفديه وأخرى تقبله وأخرى بفيض النهر تصبغ شعره وأخرى عليه بالرداء تظلله وأخرى على خوف تلوذ بجنبه وأخرى لما قد نالها ليس تعقل. وقفت العقيلة زينب نادت يا ابن سعد أما فيكم مسلم يجهز هذا الجسد العريان؟ قال يا ابنة علي أبعد الأطفال عن جسده، صارت كلما رفعت يتيمة سقطت يتيمة، كلما رفعت طفلة سقطت أخرى، إلى أن أبعدتهم عن جسده. بينما هي واقفة تنظر إلى تجهيزه، كيف يجهز كيف يشيع، وإذا بعشرة من خيول الأعوجية منعلة بالحديد داست على صدر الحسين